كل عام. كذلك ما يحدث شيء في آخر العام ولا تخصص للخطبة، لأن هذا يجعلهم الناس يعظمون آخر العام وهما الهصل، هذا لا يجوز هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز عند ذكر أي فرد من آل البيت سواء كان صحابيا أو تابعيا أو غيرهم أن نداوم على قول عليه السلام؟ لا، إذا كان هذا شعار لأهل البيت كما عند الرافضة فلا يجوز. أما لو قال بعض الأحيان لمسلم سواء من أهل البيت أو من غيره، إذا قالوا مرة واحدة أو بعض المرات لمسلم لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعوة الناس إلى الوليمة في المسجد؟ بمعنى أن يقوم رجل من جماعة المسجد بعد الصلاة فيدعو الموجودين إلى وليمة عرس أو غير ذلك من الولائم. الله يقويه. طيب، ما في بأس أن يقوم يقول للجماعة تفضلوا، ولا ترى عندي وليمة يوم كذا في المسجد، ما يخالف. هذا ما هو مثل إشهاد الضالة ولا مثل، نعم، ولا مثل البيع والشراء ولا، نعم، هذا يدل على الكرم وعلى، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يدعو في القنوت فيقول اللهم أنت الكريم فلا تبخل، من يقول في دعاء القنوت اللهم أنت الكريم فلا تبخل، أو يقول فلا تبخل أنت الكريم فلا تبخل، أو يقول الكريم الذي لا يبخل، الكريم الذي لا يبخل، الحليم الذي لا يعجل، ما في بس. هذا معنى، هذا معنى، هذا معنى الكرم، معنى الحلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أقام الحجة على أهل شبه الجزيرة العربية فلا يعذرون بالجهل في عبادة غير الله وأمور الشرك، أما غيرهم من البلاد كأهل مصر والشام وغيرهم فيعذرون بالجهل ويحملون فتاوى العلماء على ذلك، فهل هذا القول صحيح؟ يا سبحان الله، اللي خارج السعودية وخارج الجزيرة ما يسمعون القرآن، ما يسمعون الأحاديث، ما يسمعون كلام أهل العلم ويقرؤونه، يعني كده كلام ابن عبد الوهاب بس، هذا كلام ما له أصل. قامت عليهم الحجة، كل من سمع القرآن وهو عربي يفهم معنى العربية قامت عليه الحجة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ. إذا كان إنسان عربي يفهم لغة القرآن وهو يحذره من الشرك، يحذره من الكفر، توعده بالنار، يعني ما هو بعربي ما يفهم، كيف ما تقوم عليه الحجة؟ نعم. خلنا من الفتاوى وخلنا من قول فلان، القرآن، القرآن واضح في هذا. نعم. إن الله لعن الكافرين، ما يفهم هذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما يفهم هذا؟ سبحان الله. نعم. فلا تدعو مع الله أحدا، وهو يقول يا عبد القادر يا فلان، هذا ما يفهم، يدعو غير الله ويسمع قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أنواع الحب وكيف يكون حب الولد لوالده الكافر، هل يكون مشروعا أو ممنوعا؟ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أنواع الحب؟ وهل يكون حب الولد لوالده الكافر ممنوعا أو مشروعا؟ أنواع الحب 10، درجات الحب 10 درجات، وأعلاه الخلة. أعلى درجات الحب هي الخلة. وحب الوالد المسلم لولده الكافر هذا من باب المحبة الطبيعية، أما إذا أحبه من ناحية الدين فهذا لا يجوز، حبة الدينية ما تجوز، يحبه من أجل دينه ما يجوز، لكن يحبه محبة طبيعية مقتضى الطبيعة هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا ما هو من الدين، طبيعة البشر كذا، أنه يميل إلى قريبه، يميل إلى زوجته الكتابية، يميل إليها، حبة طبيعية هذه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة خرجت من منى إلى المسجد الحرام قبل صلاة المغرب، امرأة خرجت من منى إلى المسجد الحرام قبل صلاة المغرب، وفي الطريق أدركتها الصلاة، وكان الجو ممطرا فلم تستطع الخروج من السيارة للمطر وازدحام الطريق، فصلت المغرب داخل السيارة، هل صلاتها صحيحة؟ ما احتاجت إلى الصلاة في السيارة، تصبر، تأخر الصلاة وتصليها إذا زال المطر أو توقف المطر، احتاجت إلى هذا، اللهم وسعنا وقت الصلاة. نعم، إذا كانت صلت في السيارة تعيد الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المعلوم أن الإصابة زكاة الفضة 140 مثقالا، ما يساوي 56 ريالا فضية، كما قرر ذلك أهل العلم. سؤاله: هل إذا كان معي 56 ريالا سعوديا ورقيا من هذه الريالات المعاصرة يعتبر نصابا فتجب فيه الزكاة؟ لا، تسأل الصيارفة كم يساوي 56 ريال من الفضة من النقود الورقية، فما يساوي صرف 56 ريال فضة هذا هو النصاب، هذا يزيد وينقص. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت قطعة أرض وفي نيتي أنه على حسب ظروفي في المستقبل، فإما أن أقيم عليها بناء لي وإما أن أبيعها، فهل فيها زكاة؟ لا، ما دمت لم تعزم على بيعها وإنما أنت متردد بين أن تبني عليها أو لا تبني عليها ليس فيها زكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ممن ينتسب إلى أهل العلم خرج قبل أيام بفتوى بجواز قيادة المرأة للسيارة، قد تحدى أهل العلم والعلماء بأنه لا يوجد دليل في القرآن على منع ذلك، ثم خرج علينا بفتوى أخرى بجواز الاختلاط في الأعمال، وأن الاختلاط الممنوع هو الملامسة الجسدية، فما رأي فضيلتكم في مثل هذه الفتاوى وما توجيهكم لنا؟ لا يلتفت إليها هذه الفتاوى، لا يلتفت إليها، والإفتاء العام له جهة مخصصة، الإفتاء العام هذا له جهة مخصصة، ما كل يصدر فتاوى على الناس، ما كل يصدر فتاوى على الناس عموما. وقيادة المرأة للسيارة حرمت لما يترتب عليها من المفاسد، لما يترتب عليها من المفاسد التي لا تخفى، وهو يبي أن يجي بالقرآن ما يجوز للمرأة تقود السيارة، ولا في الحديث يقول الرسول ما يجوز للمرأة تقود السيارة، الله نهى عن الفتن، ما فيه فتنة وما يترتب عليه فتنة، نهى عن ذلك، والرسول كذلك نهى عن ما يترتب عليه فتنة، ومن ذلك قيادة المرأة للسيارة ترتب عليه فتن وشرور لا شك. وأما الاختلاط فهذا أمره واضح، ما يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال وإنما تكون على حدة. حتى في العبادة، حتى في العبادة كانت الصحابيات يصلين خلف الصحابة، من لم تختلط معهم، وراه ما تجي بالصف الأول وتحصل الفضيلة، إلا إنها ما يجوز لها تختلط بالرجال، فتكون في صف خاص حتى ولو كانت واحدة. والرجل ما يجوز له يصف خلف الصف وحده كما تعلمون، لكن المرأة يجب عليها أن لا تدخل في الصف وتصلي وحدها خلف الصف، كما في حديث أم سليم: قمت أنا ويتيم خلفه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وأم سليم خلفنا، يقول أنس رضي الله عنه. ليه ما تجي قريبة من الرسول تصف وراءه؟ إلا أن هذا لا يجوز. قولوا له هالكلام، هذا إنسان أنه يريد أنه يفهم، أما إن كان ما يريد يفهم هذا ما لكم في حيلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ماذا يجب على من وجد على ثوبه بقعة دم وهو يصلي؟ ماذا يجب على من وجد على ثوبه بقعة دم وهو يصلي؟ إذا كان كثيرا ينصرف ويغسلها ويصلي، إذا كان الدم يسير فهو ما يضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول ذكرتم حفظكم الله أنه إذا كان الإنسان مضطجعا فإنه ينتقض وضوءه، ولو كان إذا نام، إذا نام، ما هو بالمضطجع وهو واعي ينتقض وضوءه، لا، إذا نام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة صامت أيام التشريق وكان هذا الصيام قضاء من رمضان، وهي قد صامت بناء على فتوى من امرأة مثلها عامية، فماذا عليها؟ هل تعيدها؟ هذا صوم حرام، هذا صوم حرام ولا يجزي عن القضاء، القضاء باقي في ذمتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: النوم هل يقال إنه ناقض بذاته وهو حدث؟ أو مظنة الناقض، ما هو ناقض بنفسه، مظنة الناقض وهو خروج الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول ما صحة حديث من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتب له براءتان من النفاق ومن النار، أو ما جاء في معناه؟ والله ما أدري، ما وقفت على هذا ولا أدري، لكن لا شك أن إدراك تكبيرة الإحرام أنها فضيلة عظيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل جاء بشخص هندي فذبح له 8 ذبائح، 8 ذبائح، وكان الرجل يسمي مع الذابح فيقول بسم الله والذابح لا يقولها، وبعد ذلك تبين له أن الذابح هندوسي، فما الحكم هنا وماذا يفعل بهذه الذبائح؟ ذبائح حرام، ذبح الكافر حرام ما عدا أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب، يعني ذبائح حل لكم، هذا خاص باليهود والنصارى، أما الكافر الوثني هذا ذبيحته نجسة وحرام، ميتة ما يجوز أكلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول كيف تحل ذبيحة النصراني الذي يذبح باسم المسيح، ومع ذلك لا تحل ذبيحة القبوري الذي يذكر اسم الله على ذبيحته؟ حتى النصراني إذا سمعت يذكر اسم المسيح لا تأكلها، لا تأكلها، يعني هذا مشرك، والمشرك من النصارى أو من المسلمين، ما يجوز. نعم. إذا سمعته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول طفت طواف الوداع ونظرا للزحام فقد طفت، لكن إذا لم تعلم، إذا لم تعلم ولم تسمعه فذبيحته والأصل فيها الحل، الله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن إذا سمعته يشرك بالله فلا تأكل ذبيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: طفت طواف الوداع ونظرا للزحام فقد طفت 3 أشواط في الدور العلوي وأربعة في الدور الثاني، فهل يجزئ هذا الطواف؟ إن شاء الله لا بأس بذلك. الطواف داخل المسجد الحرام كله صحيح إن شاء الله، سواء في الدور الأرضي أو في الدور الثاني أو في الثالث أو في السطح أو بعضه في مكان وبعضه في مكان آخر، ما فرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا إمام مسجد ويطلب مني بعض الجماعة حين يتوفى أحد الجيران أو أقاربهم. يتوفى ما هي يتوفى، ما هو يتوفى نفسه، ومنكم من يتوفى. نعم. أنا إمام مسجد ويطلب مني بعض الجماعة حين يتوفى أحد الجيران أو أقاربهم أن أعلن عن وفاته ومكان الصلاة عليه، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، هذا طيب، لأجل الصلاة عليه والدعاء له تحصيلهم الأجر لذهابهم وصلاتهم على أخيهم، هذا مقصد طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اقترض مني رجل مبلغا من المال ثم وجدني في المسجد فأعطاني هذا المبلغ داخل المسجد فأخذته منه، فهل هذا العمل صحيح؟ خلهم بالمسجد، لو صرت ما تبيه خلهم في المسجد، ما يخالف هذا. اللي ما يجوز البيع والشراء والعقود، أما الوفاء يعطيك فلوسك ما يخالف، أو أن تقرضه ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ولدي عمره 21 سنة، ويقول السائل يقول إنه لا يصلي، وأحيانا يذهب إلى البيت فأقول له هل صليت؟ فيقول نعم، وأشك في ذلك حيث إنه يعود فورا، فبماذا تنصحونني وفقكم الله؟ لازم من مجاهدته والصبر عليه حتى يصلي، لازم اصبر على هذا، اصبر على هذا ما دام عندك وبذمك، يجب عليك تلزمه بالصلاة ولو حصل عليك مشقة. وإذا قال إني صليت وأنت ما تعلم أنه كاذب، ما تعلم أنه كاذب، على ذمته. نعم. أنت.